بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بالأمر بالشيء نهي عن ضده، وأيضا من يدخل في خطاب الشرع. الأمر بالشيء نهي عن ضده يستلزم، انتبه، تقول هو هذا قول أهل البدع. نعم، أنك إذا قلت الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عينه، هذا قول محدث أصلا، كما قلنا لكم في البارحة أن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر دخيلا على أصول الفقه. وهذا القول أيضا يعني في فائدة، ما سبب إيراد أهل البدع هذا القول أو هذه المسألة؟ سببه لكي يوصلون إلى مقصودهم، وهو أن الكلام كلام الله نفساني، أن كلام الله ماذا؟ يعتبر كلام نفساني. انتبهوا، فمن يقول الأمر بالشيء هو عين ضده أو ضده مباشرة، هذا قول محدث. ولكن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. لماذا؟ لأن هناك مدخل لأهل البدع. ما هو مدخل أهل البدع؟ أنهم يريدون أن يقولون أن كلام الله نفساني، ما يحتاج أنه يتكلم، فإن أمر شيء ما يحتاج أن ينهي عن شيء، نفساني ما يحتاج أن يتكلم. انظروا على مدخل يدخلون. فقد نبهت لكم أن هذا من الأشياء التي أحدثته أهل الكلام في علم أصول الفقه. نعم، فهذا هو الصحيح، أن الأمر بالشيء يستلزم ماذا؟ النهي عن ضده، هكذا يقال. وإلا هذه المسألة تعتبر ماذا؟ لا دخل لها في علم أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال النهي، طيب، قال: والنهي استدعاء الترك بالقول، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تعريف النهي كتعريف ماذا؟ الأمر، إلا أن ذاك أمر فيه فعل، وذاك فيه ماذا؟ وهذا فيه ماذا؟ ترك. هذا فيه أيضا ترك. وأيضا كما عرفه بعضهم هو ما أمر به الشارع على وجه الاستعلاء، بتركه على وجه الاستعلاء، بتركه على وجه الاستعلاء، لأن الأمر والنهي يكون على وجه الاستعلاء، أي من فوق إلى أسفل. وهذا هو كلام المؤلف قريب منه. قال: على سبيل الوجوب، أي على سبيل الأمر، أنك تترك وتمتثل لهذا الأمر. أمر ماذا؟ أمر الترك. أمر ماذا؟ الترك. على سبيل الوجوب، أي أمر الترك. قال: ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. طيب، ذكر الآن المؤلف مسائل في النهي. النهي لغة بمعنى الكف والترك، ولذلك سمي العقل نهيا، لأنه ماذا؟ ينهى صاحبه عن الفساد وعن وقوع الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليلي منكم ماذا؟ أولي الأحلام. وماذا؟ من هم النهى؟ العقلاء. النهى أي أولي العقل، نهى، يقال لهم نهى، فيسمى أيضا أصحاب العقل نهى. ففي اللغة يتناول هذا، يتناول هذا. أما في الاصطلاح فهو الذي عرفه المؤلف، هذا الذي التعريف الذي أتينا به هو الذي عرفه المؤلف. طيب، ذكر مسألة وهي يدل على فساد المنهي عنه، وهذه المسألة هي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من قال لا يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من قال يقتضي الفساد إن كان لوصفه أو لذاته، إن كان لوصفه أو لذاته. وهذا القول يقولون هو قول الإمام الشافعي وجماعة من العلم، وأيضا ينسب هذا القول إلى الجمهور، أنه يقتضي الفساد إذا كان متعلق النائل لوصف أو لذاته، أو لذاته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، أي أن بيع الخمر فاسد، بيع الخمر فاسد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل، فمن ابتاعها فهو بالخيار. نهاهم عن تصرية الإبل، وهي حقن الضرع حتى ينتفخ فيراه البائع أو المشتري أن هذه الناقة تدر لبنا فيغتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حلبها فهو بالخيار، فإذا حلبها فهو بالخيار، أي بان عوارها، بان عوارها. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهانا لا تصروا الإبل؟ نعم. ثم قال: هو بالخيار. فقالوا: لو كان نهيا، لو كان نهيا اقتضى فسادا لما قال هو بالخيار، بل واجب ماذا؟ رد المبيع، الواجب رد المبيع. لكنه لما قال هو بالخيار إن شاء ردها أو مع صاع من تمر أو لم يردها، فهذا دليل على أن النهي لم يقتضي عين الشيء، عين الشيء، وإنما اقتضى وصف الشيء، وإنما اقتضى وصف الشيء، فلم يدل على الفساد. وأيضا هناك قول يقول: إذا كان في العبادة اقتضى الفساد، وإذا كان في المعاملة لم يقتضي الفساد. والصحيح من هذه الأقوال كلها أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، ولكن يقتضي الفساد إن كان لذات المنهي عنه، إن كان لذات المنهي عنه، وأما إن كان لوصفه أو لأمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد، فلا يقتضي الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن صلى الإنسان يقال آثم وصلاته صحيحة، آثم وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة أصلها صحيحة لا شيء فيها، واضح الآن؟ لا شيء فيها، فدل هذا على أن الصلاة مقبولة، أن الصلاة مقبولة، لكن مع الإثم، وهو إثم الصلاة في الأرض المغصوبة، في الأرض المغصوبة، واضح الآن؟ المسألة الثانية: هل النهي، هل النهي مجردا يقتضي التحريم أم يقتضي الكراهة؟ أكثر أهل العلم على أن النهي يقتضي التحريم، أكثر أهل العلم على أن النهي يقتضي التحريم، إلا بقرينة، إلا بقرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. القول الثاني قالوا: يقتضي الكراهة، يقتضي الكراهة إلا ما جاء الدليل على أنه يقتضي التحريم. قالوا حتى نتوقف، يخشى أن قلنا، إذا قلنا أنه حرام أن هناك صارف، لكن تبقى على الكراهية حتى يكون هناك ما يدل على أنه حرام. القول الثالث قالوا: لا يقتضي هذا ولا هذا، لا تحريما ولا كراهية، إلا بدليل، حتى يدلنا الدليل. يعني النهي إذا رأوا نهيا في مسألة يقال ما نستطيع أن نحكم عليها أنها محرمة، ولا نستطيع أن نحكم عليها أنها مكروهة، إلا إذا رأينا دليلا آخرا عزز المسألة هذه أو الدليل، فهنا نحكم عليها ماذا؟ على أنها محرم أو مكروه. والصحيح هو القول الأول، وهو قول أكثر العلماء، على أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف، الأصل أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف. ثم اختلفوا في الصارف، ثم اختلفوا في الصارف، منهم من يأتي بصارف صحيح، ومنهم من يأتي بصارف غير صحيح. يعني أضرب لكم مثالا: النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء مشابهة للحيوان، أو نهى عن شيء مشابهة للشيطان، عند جمهور العلماء أن أي شيء فيه مشابهة يحمل على الكراهية، يحمل على الكراهية، وأما إذا لم يكن هناك مشابهة فيبقى على التحريم. هناك قول آخر لبعض العلماء يقولون: لا، سواء كان مشابه أو غير مشابه يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، بل بالمشابهة تكون أشد حرمة. انظر ما سبب خلافهم في ذلك، سبب خلافهم في الصارف. فجمهور العلماء الآن مثلا عند حديث النهي عن الجلوس بين الظل والشمس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الضحي والظل. جاء في حديث، يعني هذا حديث عن رجل صاحب النبي مبهم، جاء في حديث آخر قال: فإنها جلسة الشيطان. جمهور العلماء قالوا هذا للكراهة، هذا للكراهة. لماذا؟ لأنها تشبه بالشيطان. القول الثاني قول الظاهرية وجماعة أيضا من أهل العلم، من أهل الحديث، يرون بالتحريم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا ليس بصارف أنه تشبه بالشيطان، لا يعتبر صارفا إلى الكراهة، فنبقى على الأصل وهو النهي عن هذا أنه للتحريم. واضح الآن؟ مثله أيضا لا ينقر أحدكم صلاته كنقر الديك، أو لا يلتفت كالتفات الثعلب، أو لا يسترش كافتراش السبع. جمهور العلماء كلهم يرون هذا كراهية. لماذا؟ لأن فيه تشبه. أما أصحاب القول الثاني يقول لا، يبقى على التحريم، يبقى على التحريم، وبالتشبه صار أشد من ذلك. فأنت يجب عليك أن تنتبه ما هي القرينة الصارفة، هل هي معتبرة، هل هي صحيحة أم ليس بصحيحة. واضح الآن؟ فقد يختلفون بالقرينة التي ترفعه عن التحريم إلى الكراهة، التحريم إلى الكراهة. إنما ضربت لكم مثالا لكي يتضح المقال. فالقرينة قد تكون واضحة وضوح الشمس، وقد لا تكون واضحة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما فشرب قائما، صرف النهي إلى الكراهية. انظر، نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما ماء زمزم. لا يقول أحدهم لا هذا مخصص لماء زمزم، لا، شرب قائما. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن النهي للكراهة، أي أنه يشرب قائما هذا يعتبر النهي للكراهة. واضح الآن؟ وليس للتحريم، وليس للتحريم. وأدلة أخرى تدل على صرف النهي المحرم إلى الكراهية، صرف النهي المحرم إلى الكراهية، أدلة كثيرة إذا كانت هناك قرينة قوية تدل على ذلك، قرينة قوية تدل على ذلك. وكما قلنا لكم أنهم يختلفون بالقرينة التي تدل على ذلك، والسبب في ذلك اختلافهم. منهم من يقول أن التشبه لا يدخل في النهي العام، وأما إذا كان غير متشبه فيدخل في النهي العام. هذه كلها آراء فقهاء، أهم شيء توصلون إلى الفائدة التي ذكرتها لكم، ذكرتها لكم. طيب، المسألة الثالثة، هل النهي للفور؟ يعني إذا جاء نهي أن هذا حرام يجب عليك أن تتركه أم أنه ليس للفور؟ نقل غير واحد الإجماع على أن النهي للفور، إلا ما حكي عن طائفة من أهل البدع من أهل الكلام، قالوا التوقف. يعني ماذا؟ نتوقف حتى يعني نرى هل هو للفور أم للتراخي أم كذا. وسبب خلافهم في هذا أن الله عز وجل لما نهى عن الخمرة كانت ماذا؟ بمراتب. قالوا إذن ليس محرما، وهناك أشياء حرمت بعد، فهذا معناه أنها تتراخي، لكن يقال له هذا في سن أو في سنة أو في لحظة أو في مدة زمنية فيها وحي، فيها وحي، يعني ينزل الآن وحي ثم بعد ذلك ينزل وحي، ينسخ الأول ثم الآخر. فالإجماع منضبط في هذا على أن النهي يقتضي الفورية، يقتضي ماذا؟ الفورية، أي إذا نهيت عن شيء يجب عليك تركه. وما أمرتكم بأمر، انظر ماذا قال النبي، فأتوا منه ما استطعتم، قيدوا بالاستطاعة. وما نهيتكم عنه ماذا؟ فانتهوا. ما قال تدرجوا، ما قال انتظروا، انتهي. ولما نزل قوله تعالى هل أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر والأنصاب، قال عمر انتهينا، قال فأريقت الخمر في سكك المدينة، فأريقت الخمر في سكك المدينة. معنى ذلك أنهم فهموا أن الأمر أمر النهي ماذا؟ فوريا، أن أمر النهي فوريا. نعم. المسألة الرابعة أو الخامسة، هل النهي أيضا يقتضي التكرار؟ يعني إذا نهيت عن الزنا في المرة الأولى معناه أن في المرة الثانية يجوز لك تزني؟ لا، ولكن يقتضي التكرار إذا نهيت عن شيء إلى الأبد، إذا نهيت عن شيء إلى الأبد. وهذا نقل أيضا فيه الإجماع على أن النهي يقتضي التكرار، النهي يقتضي التكرار، يعني الأصل فيه أنه يقتضي التكرار، ويختلف باختلاف الأمر، يختلف باختلاف الأمر. انظروا الأمر هل يقتضي الفورية على الصحيح، هل يقتضي التكرار؟ الأصل ماذا؟ لا يقتضي التكرار. واضح الآن؟ إلا ما دل الدليل على ذلك. أما النهي عكس، النهي عكس، يقتضي التكرار إلى الأبد، إلى الأبد، يعني ليس هناك وقت دون وقت. واضح؟ طيب، قال ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد بها، يعني قد تأتي صيغة الأمر والمراد بها ماذا قال؟ ها؟ نعم، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هذا إذا جاء قبلها ماذا؟ أحسنتم، إذا جاء قبلها حظر تأتي صيغة الأمر على ماذا؟ على الإباحة على الصحيح، على الإباحة على الصحيح أو التهديد أو التسوية أو التكوين. كل هذا يعني ماذا، منهم من يرجح هذا من أهل العلم ومنهم من لا يرجح هذا. والصحيح والله تعالى أعلم أنها تدل على الإباحة. انتهينا من الأمر والنهي وبقي معنا العام وهو طويل شيئا ما، نتركه إلى درس آخر. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك.